ولسه مستمرة معاكم المنوعات الغنائية على هوا أغاني اف ام، ومعاكم على الهوا أيمن حمودة ميكسر الصوت، رشا مختار من أسرة الإخراج، وأمام الميكروفون حنان سرور. وعلى هوا الأغاني نسمية هلا، مدحت صالح، وائل هلال، خليل مصطفى. احلامنا هتر